يبقى مسألة الحسابين في رؤية الهلال لسماحة الشيخ. الحسابون لا يعلمون. يقول صلى الله عليه الصلاة والسلام: إن أمته أمية لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، وأشرب بأصابع العشرة هذه المرات مثله، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وكان سليم هذا الثالث يعني 29. فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة 30. أما الحسابون فلا يكتفون ولا يعول على حساب، ولا ينبغي له أن يشر حسابه، ينبغي منعهم من نشر حساباته لأنهم شوشوا على الناس، لا في مسألة يأتي الهلال ولا في مسألة الكشوفات، في إعلانهم تشويش على الناس.